أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم شاكراً لأنعمه

وجادلهم بالتي هي أحسن. ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ألا تتخذوا من دوني وكيلا. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب سيزنون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا عسى ربكم أن يرحمكم ولا